نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا عند قول المؤلف: باب في أحكام الوضوء. ذكرنا سابقا أن الطهارة من أهم شروط الصلاة، ومن أهم بل أهم أبواب الطهارة هو الوضوء، لأنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء. والعلماء عندما تكلمون عن الوضوء يذكرون الشروط والأركان والسنن، ويذكرون الصفة، والمهم في العمل هو الصفة، وأما الشروط والأركان والسنن فهذه يدرسها طالب العلم لكي يفرق بين هذه الأمور التي فيها الفوائد كما سيأتي. الوضوء بمعنى الحسن والنظافة، يقال وضوء بضم الواو ووضوء بفتح الواو. الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوء، لذلك في الحديث أتى بوضوء يعني بماء، وأما بالضم فهو عملية الوضوء. وكذا يقال في سحور وسحور، فطور وفطور. اصطلاحا التعبد لله عز وجل بغسل ومسح الأربعة، الأعضاء الأربعة التي وردت في آية الوضوء، وهي الآية السادسة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه يسمي العلماء آية الوضوء، وفيها غالب أحكام الوضوء والتيمم ونواقض الوضوء. شروط الوضوء: أولا الإسلام، وهو شرط عام في جميع العبادات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. العقل، فلا بد من العقل، لأن العقل مناط التكليف، وكل العبادات تحتاج إلى نية، والمجنون لا يتصور له نية، فلذلك لا تصح منه العبادة. الثالث التمييز، ولم يقل البلوغ، لأن من توضأ وهو دون البلوغ يصح وضوءه؟ نعم يصح، لذلك قالوا التمييز. وكلمة تمييز لا بد أن نفهمها، لأنها ستأتينا كثيرا في جميع أبواب الفقه: من هو المميز وغير المميز. جمهور الفقهاء على أن سن التمييز هو 7 سنين، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة على 7. فقالوا هذا هو حد التمييز. وضابط التمييز كما ذكر المؤلف هو المميز، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا ضابط التمييز. فهو يفهم، وبعض الصبيان الصغار يفهم لكن ما يستطيع يجاوب، وهو يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا الضابط، هل يمكن أن يكون المميز دون 7 سنين؟ نعم، ممكن يكون 6، يكون 5. فلذلك التمييز ليس له سن معين في الحقيقة، لكن غالب الفقهاء على أنه سن 7. النية فلا بد من في في في في الوضوء من نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لو توضأ تبردا ما يصح الوضوء، لا بد أن يكون هناك نية التوضؤ الوضوء، والنية محلها القلب، والتلفظ بها أو فيها بدعة. فلم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة من العبادات، لا في وضوء ولا تيمم ولا غسل ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء، إنما النية محلها القلب. وابن تيمية له كلمة فيما معناها، يقول: التلفظ بالنية خطأ في الشرع وخلل في العقل. كيف خطأ في الشرع؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى بلسانه أبدا، لا في صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. خلل في الشرع، ما معنى النية؟ القصد. ولو كلما قصد الإنسان شيئا لتلفظ به لأصبح مجنونا. أعطيكم مثالا، إحنا الآن نوينا نخرج من البيت إلى المسجد، هل فيكم أحد قال نويت الخروج من البيت إلى المسجد؟ إذا نحن ننوي دخول المسجد، نويت أن أدخل المسجد، نويت أن أحضر الدرس، نويت أن أركب السيارة، هاي كلها قصد. خذل في العقل، يصبح الإنسان فقط يتلفظ 24 ساعة بالنوايا، فكانت النية محلها القلب. أن يكون الماء طهورا، وهذا سبق، لأن الماء النجس لا يجوز التوضؤ به. إزالة ما يمنع وصول الماء الجديد، وهذه قضية مهمة، لابد أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. فلو كان على الجسد، على أعضاء الوضوء شيء مانع، مثل طين، عجين، شمع، صبغ، غير ذلك. كثير من النساء تصبغ أظافرها، وهذا الصبغ غالبا مانع من وصول الماء، فيجب عليها أن تزيل هذا الصبغ حتى يكون الوضوء صحيحا. فإذا كان هناك طبقة تمنع من وصول الماء فلا يجوز الوضوء، لأنه من شرط الوضوء وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. هل الكحل يمنع من الوضوء؟ لا يمنع، فالمرأة إذا وضعت الكحل، الكحل ليس طبقة تمنع وصول الماء. هل الحنة تمنع؟ إذا كانت الحنة ثقيلة تمنع، ولذلك ننصح النساء أن إذا وضعت الحنة في غير صلاة، لأن بداية الحنة، أما عند صبغ الحنة فيصبح صبغ للشعر لا يمنع من الوضوء. هل يشترط الاستنجاء؟ عند كثير من العامة إذا أخرج الإنسان ريحا وجب أن يستنجى، هذا خطأ. إنما الاستنجاء عند وجود إيش؟ نجاسة. استنجاء عند وجود نجاسة، فإذا أحدث الإنسان ريحا فإن الريح ليس بنجس، فلو لم يستنجي وتوضأ فوضوء صحيح وصلاته صحيحة. سنن الوضوء وصفته. الآن السنن التي هي يستحب فعلها ولا يجب. أولا السواك، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إحنا نسينا في باب السواك أن نذكر مسألة، وهي: هل تسوك باليمين أو الشمال أو الاثنين؟ أربعة أقوال. من نظر إلى أنه سنة، أمور طيبة وسنة، قال تسوك بإيش؟ باليمين. ومن نظر أنه من باب إزالة الأوساخ بالشمال، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله. ومن قال ليس هناك دليل يحدد اليمين أو الشمال، قال بالاثنين، يعني سواء. وهناك قول رابع جيد في الحقيقة، وهو بحسب النية، فإن كان ينوي به إزالة الأوساخ فيتسوك إيش؟ بالشمال. وإن كان ليس هناك وسخ، من باب تطبيق السنة، باليمين، وهذا والله أعلم جيد. ثانيا غسل الكفين ثلاثا، باتفاق العلماء أن غسل الكفين بداية الوضوء ليس من الواجبات. ثالثا البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ويبالغ فيهما إن كان غير صائم. طبعا البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه سيأتي في بعد قليل هل الترتيب واجب أو غير واجب. ويبالغ فيهما إن كان غير صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق أن تأخذ الماء وتجذبه بالنفس إلى أعلى وتبالغ فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن الصائم حتى لا يخرج لا يدخل الماء. ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. فالتخليل اللحية أن يأخذ ماء ويدخله تحت الحنك، أو يأخذ الماء ويدخل أصابعه في اللحية، هذا يسمى التخليل. أما هذا اللحية الكثيفة، أما إن كانت اللحية خفيفة بحيث ترى البشرة هنا يجب الغسل حتى يصل الماء إلى البشرة، هذا واجب لأن غسل الوجه من الواجبات. ومن سنن الوضوء التيامن، وهو البدء باليمنى ثم اليسرى، وهذا بالإجماع من السنن وليس من الواجبات. فلو خالف الإنسان وغسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه لأنه لا يجب. وأفعال الصحابة رضي الله عنهم كثيرة كابن مسعود وعلي يقول لا أبالي إن غسلت اليمنى اليسرى أو اليمنى أو كما قال. فأجمع العلماء على ذلك أن التيامن من السنن. سادسا الإتيان بصفات الوضوء الواردة في السنة. في حديث عثمان في الصحيحين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وفي حديث ابن عباس في البخاري توضأ مرتين مرتين، في حديث عبد الله بن زيد توضأ مرة مرة، كلها في البخاري. الفرض هو مرة ومرة مرة، السنة مرتين أو ثلاث، يعني يغسل يديه مرة مرة هذا الفرض. فإن زاد مرتين هذه سنة، فإن زاد ثلاثا سنة. هل يجوز أن يخالف يعني هذا مرتين وهذا ثلاث، يعني مثلا يغسل يديه ثلاثا ويغسل يديه يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه المرفقين مرتين في وضوء واحد يصح؟ ثبت ذلك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح أنه يخالف، يعني لو غسل مرتين والوجه ثلاثا فهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد. ومن سنة الوضوء أن يأتي بالأذكار بعد الوضوء، أما الأذكار أثناء الوضوء فلم يثبت في ذلك شيء، يعني بعد اليدين بعد ما لم يثبت، إنما ثبت قبل الوضوء التسمية وبعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الرواية لم يذكرها المؤلف لكنها رواية صحيحة في سنة الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الحاكم وغيره أنه كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكر المؤلف كلمة أشهد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لفظة أشهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وقال هي من رواية الحاكم، أنا رجعت للحاكم وليس فيها كلمة أشهد، وقال رواه الطبراني وليس في الطبراني أشهد، هذه بحثي أنا المتواضع الله أعلم. فكأن كلمة أشهد غير موجودة، وإذا فيكم طالب علم جيد وكلكم إن شاء الله جيدين شوفوا المسألة هذه، فكلمة أشهد لم تأتي في الوضوء والله أعلم، إنما جاءت في كفارة المجلس. فأقول الآن أنا، والمسألة تحتاج إلى بحث، أن بعد الوضوء يقال سبحانك اللهم وبحمدك، إيش؟ ما في أشهد، لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب، حتى نتم البحث. فيا ليت واحد منكم إن شاء الله يتحفنا، لأن أنا رجعت إلى ما ذكره الشيخ الألباني، حيث قال أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الأوسط، ولم أجد هذه اللفظة، فالله أعلم. صفة الوضوء، صفة الوضوء أولا أن ينوي كما قلنا بقلبه، ثم يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري توضأ بسم الله. هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله؟ بسم الله فقط، والالتزام بالوارد هو الصحيح، ولا يزيد الإنسان. حنا في الصلاة قبل قليل سمعت واحد بعد الصلاة يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، لم ترد، إنما ورد استغفر الله استغفر الله، فالاقتصار على الوارد هو الواجب. فهنا تقول بسم الله قبل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقول توضأ بسم الله. ثم يغسل كفيه ثلاثا، الكف معروف من طرف الأصابع إلى الكوع، وقد ذكرنا لكم أظن فيما سبق معنى الكوع، ولا ما قلنا لكم؟ قلنا لكم شو يقول مثل الكويتي، ما يعرف كوعه من بوعه. تعرفون كوعكم من بوعكم؟ أين الكوع وأين البوع؟ أنت تدري شيخ، خلك نشوف الشباب. يقول ما يعرف كوعه من بوعه، ما هو الكوع؟ إحنا عندنا الكوع كوع، لا يقول كوع، لا هذا مو كوع، وأيديكم إلى مرافق، ما هو الكوع؟ هناك بيتين من الشعر تعرفون بهما معنى الكوع والبوع والكرسوع بعد، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخشى من الغلط، وعظم يلي إبهام كوع، هذا الكوع، هذا الإبهام طرفه هذا الكوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع، هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط، إذن هذا الرسغ وهذا بداية الكوع وهذا الكرسوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، الأصبع الرجل المتين آخرة من فوق يعني، هذا يسمى إيش؟ البوع. الآن لو رحتوا بيوتكم قولوا حق أبوكم وأمكم تعرف كوعك من بوعك؟ وما يعرف. طيب، لذلك تجدون في باب السرقة يقطع إلى الكوع، تقطع إلى السارق، اللي ما يعرف الكوع يقول المرفق. طيب، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وينثر الماء من أنفه ويساره، جاء في الحديث عبد الله بن زيد وغيره فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بغرفة واحدة. الأمور العجيبة أننا ندرس أمور ليس لها أصل في السنة، مع أن السنة واردة في البخاري ومسلم، فغالبنا منذ الصغر تعلمنا المدارس أن نفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا ورد فيه حديث ضعيف، وفي الصحيحين لا تفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى تأخذ الماء غرفة الماء وتضع شيء بالفم وشيء في الأنف ثم تستنثر، هذه واحدة، ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى، هذا وين وارد؟ في البخاري ومسلم. وانظر إلى بعد الناس عن السنة، ولعل هذا من تقليد المذاهب، فيأتي إنسان ويقلد مذهب من المذاهب، وهذه المسألة في هذا المذهب تستدل بحديث ضعيف، ولذلك المذاهب الفقهية فيها الصحيح وفيها الضعيف، دراستها مطلوبة، لكن العمل يكون على إيش؟ على إيش؟ الحديث، على السنة. طيب، ويغسل وجهه، غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد، إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، يقولون من منابت شعر الرأس المعتاد. ليش قالوا المعتاد؟ لأن الأصلع، أنا الحين لو أطلع صلعتي راح تشوفون أن صلعتي نص الرأس، وبعض الصلعات ما شاء الله نشوفها هنا، فما يكون من منبت الشعر المعتاد. وبعضهم قال من تدوير الرأس، خلاص حتى الأصلع ما نشغل فيه، من تدوير الرأس الدائرة يبدأ، ومن الأذن إلى الأذن. لأن بعض الناس يتساهل يرمي الماء على وجهه ويمشي، لا، لابد من الحرص على غسل جميع الوجه، واللحية كما ذكرنا إن كانت كثيفة يخللها، وإن كانت خفيفة بحيث ترى البشرة يجب غسل البشرة. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ومعنى إلى هنا مع، معنى هذا المرفق يدخل لما يدخل؟ يدخل، وهذا سائغ في اللغة، حيث يقول الله عز وجل ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. إذن ما معنى وأيديكم إلى المرافق؟ مع المرافق. والسنة وضحت ذلك، يقول أبو هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني أدخل المرفق في الغسل. ثم بعد غسل اليدين المرفقين يغسل، يمسح رأسه بالماء، يأخذ ماء، ثم لا يكون ماء يعني كثير، لأن المسح طهارة تخفيف، يأخذ ماء ثم يمسح، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه تعتبر مرة واحدة، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان، هذه تعتبر مرة واحدة، هذه هي السنة. والمهم هو تعميم الرأس بالماء. وقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، بعض الفقهاء يقول الباء للتبعيض، فأجاز إيش؟ مسح بعض الرأس. ليس في اللغة باء للتبعيض، ما في، اسألوا مدرس النحو عندكم قولوا لا، هل يوجد باء للتبعيض؟ ما في باء للتبعيض، في من التبعيض، لا يعرف الباء للتبعيض، إنما الباء هنا للإلصاق، وامسحوا رؤوسكم بالماء. وإذا مسح رأسه يمسح معها أذني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، تأخذ حكم الرأس، كما جاء في الحديث يجعل السبابة في صماخ الأذن ويمسح، ويجعل الإبهام خلف الأذن ويمسح مرة واحدة. ثم بعد ذلك يغسل رجليه مع الكعبين، لأن الله قال وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وفسره أبو هريرة في حديثه غسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني أدخل معه الكعبين. من كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يفعل ما يستطيع، إن كان القطع خارج موضع الغسل ليس عليه شيء، لو كانت اليد مقطوعة فوق المرفقين يعني من العضد ليس عليه شيء، لو كانت مقطوعة من نصف الذراع فلا بد أن يغسل بقية الذراع، لو كان من طرف المفصل يغسل طرف المفصل، المهم يغسل موضع الموضع الواجب غسله. ثم يدعو كما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أركان الوضوء هي التي ذكر الله في القرآن، أولا غسل الوجه، وعند المؤلف وعند الحنابلة يدخل ضمن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما وقال إذا توضأت فمضمض، أمر، والأمر يفيد الوجوب، وقال من توضأ فليستنشق. انتبهوا، إذا توضأت فمضمض، هذا فعل شنو؟ فعل أمر، الأمر يفيد الوجوب. من توضأ فليستنشق، هذا فعل إيش؟ أمر. خطأ، فليستنشق فعل إيش؟ فعل مضارع مقرون بلام الأمر. ترى النحو حلو مثلكم والله، لازم تحبونه، لأن عندنا احنا في الكويت للأسف مادة النحو مكروهة، صح يا جماعة؟ لا، النحو يفهم فيه القرآن والسنة. من توضأ فليستنشق، هل هو فعل أمر؟ ليس فعل أمر. هل هو أمر؟ هو بمعنى الأمر، لأنه فعل مضارع مقرون بلام الأمر، فليستنشق. والمضمض والاستنشاق ضمن الوجه، فيدخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا غسل، فاغسلوا وجوهكم هذا غسل الوجه. الثاني غسل اليدين مع المرفقين كما ذكرنا، وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. الثالث مسح الرأس كله، والباء هنا كما ذكرنا ليست للتبعيض، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله. وبأي صفة يجزئ؟ السنة ما هي؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ به، هذه السنة. طيب، لو مسح الإنسان من البداية للنهاية ما رجع، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأنه مسح جميع الرأس. لو مسح بيد واحدة وعمم الرأس يجزئ؟ يجزئ، لكن السنة يذهب ويرجع، المهم هو مسح جميع الرأس. وما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من مسح بعض الرأس فهذا ليس له أصل في السنة. وأما الاستدلال بالعمامة سيأتي بعد قليل. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. الخامس الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم يغسل الرجلين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، لأن الآية، وهذا رأي جمهور العلماء، الترتيب واجب. لماذا؟ الآية مرتبة الآن، اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. يقول إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على اشتراط الترتيب. هذا سائغ في لغة العرب، أنه إذا قطع النظير عن نظيره دل على شيء. الآن أول شيء غسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني اغسلوا أيديكم، بعدين مسح، بعدين وأيديكم يا مرافق، يعني اغسلوا. قطع النظير عن نظيره، غسل وادخل بينهما إيش؟ ممسوح. فائدة قطع النظير عن نظيره هنا هي الترتيب، فإذا قطع النظير عن نظيره دل على شيء مهم، وهنا الفائدة الترتيب كما ورد في الآية، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السادس الموالات، وهي تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض دون فاصل، إلا الفاصل اليسير. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قد لمعة صغيرة لم يصلها الماء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد وضوءك. لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل هذا الموضع، لكن لما حصل فاصل كبير أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن الموالاة واجبة. ثم قال العلماء الوضوء عبادة واحدة، فلو حصل فاصل لم يصدق عليها أنها عبادة واحدة متكاملة، تسقط الموالاة بالعذر كما ذكر المؤلف، العذر اليسير كأن يشتغل بمثلا إزالة الصبغ مثلا أو غيره إذا وصل إليه، فهذا فاصل يعني يسير لا يضر بالموالاة. قال أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. يذكر علماء باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء، لأن الرجل إما أن تكون مكشوفة فتغسل، وإما أن تكون مستورة فتمسح، فلذلك ناسب أن يكون هناك الأحكام متعلقة بالمسح على الخفين وغيرهما كالجوربين والنعلين. ما معنى المسح؟ المسح هو أن يمر الإنسان يده مبلولة بالماء على على الخف أو على الجورب. وحديث المس على الخفين بلغت حد التواتر، يعني هي صحيحة قطعا. وقيل في حديث متواترة أمثلة، يعني مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه أمثلة للحديث إيش؟ متواترة. مما تواتر حديث من كذب، اللي هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا في الدنيا بنى الله له بيتا، هذا حديث متواتر. ورؤية شفاعة والحوض، أحاديث رؤية المؤمنين لربهم، جعلنا الله وإياكم ممن يا ربه في الجنة، هذه حديث متواترة. ورؤية شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى في بدء الحساب. والحوض، أحاديث إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح خفين وهذه بعضه، فهذه أحاديث متواترة. حكم المسح الخفين هو رخصة وسنة. واختلف العلماء أيهما أفضل، المسح والغسل، في أربع أقوال. والصحيح أن المسح أفضل إذا كان الإنسان لابس الخف، والغسل أفضل إذا كانت الرجل مكشوفة، يعني لا يتكلف الإنسان. ولذلك أصل الباب، ذكرت أنا أكثر مرة وهذا طالب العلم أبو ديفما، أن أبواب الفقه العلماء يصدرونه إيش؟ بحديث يسمى حديث الباب، يكون في أكثر الأحكام. حديث الباب هنا حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان لابسا الخف، قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، ما كان عنده علم بالمسح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذن لا يتكلف الإنسان. بعض الناس تشوفه لابس مثلا جورب، إذا توضأ نزع، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح عدم التكلف. فإن كانت الرجل مكشوفة فإنه يغسلها، وإن كانت مستورة بخف أو جورب فإنه يمسح عليه، طبعا بشرط كما سيأتي إنه لبسهم على إيش؟ على طهارة وعلى وضوء. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الآن نأخذ أحكام مسح الخفين. مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. حديث صفان بن عسال، يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسحة، مو من اللبس، وليس من الحدث بعد اللبس كما ذكر بعض الفقهاء، من أول مسحة. الدليل يقول صفوان بن عسال يمسح المقيم، يمسح، فعلق الحكم على إيش؟ على المسح، من أول مسحة. مثال، أنا الآن قمت لصلاة الفجر، توضأت ولبست الجورب، هل بدأت مدة المسح؟ لم تبدأ. ثم ذهبت إلى العمل، انتقض وضوئي، ثم توضأت لصلاة الظهر ومسحت على الخف أو الجورب، هل بدأت مدة المسح؟ بدأت. من هنا نبدأ يوم وليلة 24 ساعة. معنى هذا أمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، لا، إلى قبل الظهر، لو صليت الضحى مثلا، إذا وصل الظهر انتهت مدة المسح. طيب، لو فرضا إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الجورب، هل بدأت مدة المسح؟ ما بدأت. جاء الظهر لم ينتقض وضوء وهو على وضوء الفجر، ثم توضأ. هل بدأت مدة المسح؟ ما بدأت، ما مسح. ثم بقي على وضوئه إلى العصر وتوضأ للعصر. ها عفوا، هو ما مسح، آسف، نرجع الظهر. بقي على وضوئه صلاة إيش؟ الظهر، على وضوءه، فصلى الظهر بوضوء الفجر. بدأت مدة المسح؟ ما بدأت. بقي على وضوءه العصر فصلى العصر بوضوء الفجر. بدأت؟ ما بدأت. بقي على وضوءه للمغرب. بدأت ولا لا؟ ما يصير شيخ؟ ما يمكن؟ إلى العشاء. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، صلى 5 صلوات بوضوء الفجر. يعني هذا ما يتصور يا جماعة، ما يصير، ما يمكن واحد إلى العشاء في عصر الحاضر؟ لا، لأننا كثيروا الأكل والشرب، عليكم بالعافية، صح ولا لا؟ لكن يتصور أن الإنسان يبقى إلى العشاء على وضوء الفجر وما يتصور؟ تصور. طيب خلينا نكمل. هذا سهر الليل كله قيام الليل وصلى الفجر بوضوء الفجر الأول، هل ابتدت مدة المسح؟ ما ابتدأت. ثم صلى الظهر أيضا بوضوء الفجر الأول واستمر إلى العشاء 2 يوم، ما شاء الله، يعني تحمل، ممكن صايم، ممكن إلى فجر اليوم الثالث مسح، أصبح مقيم ومسح كم يوم؟ 3 أيام. يعني هذا يتصور. المقصود متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسح يبدأ 24 ساعة. شروط المسح على الخفين: أولا أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. أخذوا قاعدة ونرتاح فيها: لا تلبس إلا على طهارة، احفظها، لا تلبس إلا على طهارة، سواء خف أو جورب أو جوربين أو 3 فوق بعض، لا تلبس إلا على طهارة حتى يصح المسح، لا تلبس إلا طهارة. إذا حفظنا هذه ننتهي من كثير من مشاكل المسح الخفين، لا تلبس إلا على طهارة. لو توضأ، لو لبس جورب بدون وضوء ثم جاءت الصلاة وتوضأ ومسح، ما حكم الصلاة؟ باطلة، لأن الوضوء باطل. 2 أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفا، يعني هذا يذكره بعض الفقهاء، يمكن الانتفاع به عرفا ويغني عنه أن يكون حلالا طاهرا، أن يكون في ذلك في الوقت المحدد شرعا، وهو المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلاليها، أن يكون الخف طاهرا فلا يجوز أن يكون نجسا. ولذلك لو لبس الإنسان خفا مصنوع من جلد خنزير، الآن فيه جوتي، الآن ما أدري، نسائي يسألون عن النساء دائما، شو اسمه، ذكرون اسمه، تومز، في جلد خنزير، يحرم، حرام، لا يجوز. فلو كان هذا من جلد خنزير فلا يمسح عليه لأنه نجس. يشترط بعض الفقهاء أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهذا الاشتراط غير صحيح، ولذلك لم يذكر المؤلف جزاه الله خيرا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة مشققة مخرقة؟ امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ومشققة ومرقعة؟ فهذا الأثر ينقل عن الصحابة، هو تابعي، يدل على أن خفاف المهاجرين والأنصار لم تكن ساترة لمحل الفرض، فلو كان فيه شيء يسير لا يستر الفرض، محل الفرض، فالمس عليه جائز. اليوم في بعض الجوارب دون الكعبين، صح؟ يجوز، أفتى بعض العلماء بعدم الجواز الصحيح، يجوز. ألا يسمى جورب؟ يسمى ولا ما يسمى؟ هل خرج من مسمى الجورب؟ ما دام لم يخرج يمسح عليه. هل خرج من مسمى الخوف يمسح عليه. ولذلك لابد أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ولا نقيد، وهذه قاعدة نافعة فاحفظوها. ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز، فلا يجوز تقييده إلا بدليل. كل ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز تقييده إلا بدليل. الخف في الشرع جاء مطلقا أم مقيدا؟ مطلقا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخف يجب أن يكون ساتر المحل الفاض والجورب والنعلين، نعلين اللي يستر جميع الجسد إلى القدم، الجوتي الآن احنا نسميه، مو النعلين النعالنا، هذه ليست خف وليست نعل في الاصطلاح. فلم يقل ساتر، لم يقل. أطلقه الله ورسوله، إذن لا نقيده. وذلك هل من الشروط أن يكون الجورب ثخينا؟ لم يذكر المؤلف أيضا جزاه الله خيرا، مع أنه قول جمهور علماء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فصل ثخين وخفيف. واحد يقول خفيف يحوش الماء، هذا التفصيل ليس لنا داعي، ليس له داعي، له داعي، لأن الذي شرع المسعى الخفين لم يفصل، فلما تفصل أنت؟ الخف موجود والجورب موجود والنعل موجود، لماذا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نحن نفصل. إذن ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز تقييده إلا بدليل. قال رحمه الله وحفظه: ويجوز المسح على العمام بشرطين، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، لبسوهم بعد كمال الطهارة. الآن الممسوحات ثلاثة: الخف والعمامة والجبيرة، هذه الممسوحات. الخف ذكرنا الأحكام أو أغلب الأحكام. العمامة يذكر بعض الفقهاء ومنهم المؤلف حفظه الله أنه لا بد أن يلبسها بعد كمال الطهارة، والحقيقة أن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل على أن العمامة تلبس على طهارة، لا تقاس على الخف، لأن فرق بين العمامة والخف، لكن ذكر ذلك بعض العلماء. وأن تكون ساتري لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، ولذلك قالوا أن يشق نزعها. الطاقية الآن ما تمسح عليها، القطرة ما تمسح عليها، لأن سهل نعزها. أما العمامة يمكن أن ندرس في المدينة، كان أخواننا السودانيين يتعب مسكين، طول العمامة يمكن مترين أو ثلاث، اللي شفته ويلف ويلف ويلف، فعلا في مشقة في النزع. وهنا يمسح، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم، مسح صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. بعض الفقهاء لما استدلوا بأن المسح على الرأس يجزي القليل، قالوا الرسول مسح على الناصية. طيب طبق كما طبق الرسول صلى الله عليه وسلم، متى مسح الناصية؟ بوجود العمامة. فإذا هناك، لأن الغالب اللي يلبس عمامة يظهر شيء من ناصيته، فهنا يمسح الناصية مع العمامة. أما والرأس مكشوفة فلم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الرأس. فإذا كان الرأس مكشوف لابد من مس جميع الرأس، إن كان هناك عمامة يجوز يمسح على الناصية وعلى العمامة، لا يجوز المسح على الطاقية ولا القطرة. لكن هل يجوز المسح على الخمار؟ في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن أن أم سلمة رضي الله عنها مسحت على الخمار، ولعل هذا والله أعلم أنه عند مشقة النزع، قد تحتاج المرأة أحيانا في مكان عام أو في مكان يشق أن تنزع منها الخمار أن تمسح، استدلالا بأثر أم سلمة. وأما في الأمور العادية فإنها تغسل تمسح رأسها وهو الواجب. أما المسح على الجبيرة ففي الحقيقة لم يرد حديث صحيح ثابت على المسح الجبار، لكن ورد عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، ولعله لم يمسح إلا لأنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب العلماء يرون أن المسح الجبائر مشروع. يمسح الإنسان على أي جبيرة، سواء كانت جبس أو كان ضماد، ما دام أنه يشق نزعها ثم يمسح على الجبيرة، ويمسح على موضع الجبيرة فقط ويغسل الموضع الآخر. لو كانت الجبيرة تغطي جميع العضو مثلا اليدين إلى المرفقين، فإنه يمسح إيش؟ على الجبيرة كلها. إن كانت الجبيرة تغطي بعض العضو فإنه يقوم بالواجب وهو غسل المكشوف، لأن هذا هو الأصل، ويمسح على إيش؟ ويمسح على الجبيرة. فالغسل هو الأصل والمسح على الجبيرة. هل للمسح على الجبيرة وقت، يعني يوم وليلة للمقيم وكذا؟ لا، مفتوح، ما دامت الجبيرة يحتاج الإنسان إليها فإنه يمسح يوم يومين عشرة، ليس لها وقت محدد. أيضا يكون المسح في الحدثين، الحدثين أصغر أكبر، فلو كان الإنسان عليه جبيرة واغتسل يشق نزعها فإنه أيضا يمسح مع غسل الجسد. طيب، يقول المؤلف: ومن به جرح لا يخلو من أمور. اللي فيه جرح ثلاث أمور: إما أن يكون عليه جبيرة يمسح عليها، انتبهوا الآن، عليه جبيرة أنا لفافة أو جبيرة ضماد في موضع الواجب غسله، إذا وصلت إلى موضع الغسل ماذا أفعل؟ أمسح عليه. اثنين: أن لا يكون عليه جبيرة ولا يتضرر بالغسل، في جرح ما يتضرر بالغسل، فالواجب هو إيش؟ الغسل. ثلاثة: أن لا يكون عليه جبيرة ويتضرر بالغسل أو المسح، هنا يتيمم. إذا عندنا ثلاثة أحوال: في إنسان في جرح وعلى الجرح جبيرة أو لفافة أو ضماد، ما الواجب؟ المسح عليها. إذا لم يكن هناك جبيرة وهناك جرح والمسح أو الغسل لا يضره، فالواجب الغسل أولا، إن أضره المسح، إن أضره يتيمم بنية هذا العضو. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم؟ الصحيح يجوز، اللي قالوا لا يجوز قالوا كيف يجمع بين البدل والمبدل منه، لأن التيمم بدل عن الوضوء. هنا نقول ما جمعنا بين البدل، توضأنا للمكشوف وتيممنا ليش؟ للمستور. فأنا أنوي الوضوء عن الأعضاء وبعد الوضوء أتيمم بنية إيش؟ هذا العضو الذي لم يصله الماء للضرر، واضح جماعة؟ فأتوضأ للمكشوف وأمسح وأتيمم لغير المكشوف. محل المسح بالنسبة للخف ظاهر الخف، وهي مسألة خلافية، وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور خفي، ظاهر خفي. لكن كيف يمسح؟ هل يمسح بيده اليمنى على الخف الأيمن وبيده اليسرى على الخف الأيسر، أو يمسح بيده اليمنى على الأيمن ثم بيده اليمنى على الأيسر؟ المسألة فيها سعة والله أعلم، لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما أنه يمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وقد صح في البيهقي وغيره أنه مسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى. فيكون سنة المسح كيف؟ مرة واحدة هكذا، يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مرة واحدة. لو مسح هذه على هذه لا بأس، لكن كم مرة يمسح؟ مرة واحدة. وبعض الناس يتكلف، انتبهوا يا أخوة، المسح هل هي طهارة؟ هل هي طهارة حسية؟ لا، هي طهارة تخفيف، المسح على الخف. هل أنا أريد أن أنظف الخف؟ لا. ولذلك لو كانت طهارة حسية لكنت أمسح وين؟ تحت، صح؟ لأن الأوساخ وين تتجمع؟ تحت. لكن علي رضي الله عنه الفقيه ماذا قال؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وهذه قاعدة قعدها علي رضي الله عنه، إذا تبي تفكر أنت بعقلك تقول العقل يقول أين تتجمع الأوساخ؟ أسفل. خلنا نمسح. لا، قدم العقل، قدم النقل على العقل. جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تقول: لما تؤمر المرأة بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ تبي تعرف الحكمة ليش الحين المرأة وقت الحيض ما تصلي ولا تصوم، صح؟ بعد الطهر تقضي إيش؟ الصوم، وتقضي الصلاة. فجاءت تسأل الحكمة، لكن عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة تريد تقعد لأمة قاعدة، قالت: كان يصيبنا ذلك وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف إحنا بعض الناس إحنا تسأل السؤال شو يقول؟ أسبوع 35 صلاة كثيرة، وما يحتاج، ما يحتاج هنا، ما يحتاج. كنا نؤمر بذلك. سكرت الباب. حتى إيش قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ حرورية من من من من, من الخوارج. حرورية أنت يعني خوارج يؤولون الأحاديث والآيات ولا يفهمونها فهما صحيحا. فقالت: كنا نؤمر بذلك. ولذلك نحن نقول إذا جاءت السنة إيش نقول؟ سمعنا وطعنا. اليوم واحدة تستنصح امرأة بالحجاب، تقول لها: اصبري علي، أنا أريد أن أقتنع، أعطيني فرصة بس 5 سنين أفكر عشان أقتنع. تعرفون هذا الشخص الذي ينصح بأمر واجب ويقول أقتنع، هذا يطعن في الله وفي الرسول وهو لا يشعر. لازم نقول هالشيء عشان يخاف، كأنه يقول حكم الله غير مقنع، صح ولا يا جماعة؟ هذا يلزم منه. ودائما يا أخوان لما ننصح الناس طبعا بهدوء نبين له لازم قوله يخاف. ترى نقول ترى يلزم من قولك أنك تطعن في الله، قال أعوذ بالله ما أطعن في ربي، طيب الله أمر، كأنك تقول أنا مو مقتنع بأمر الله. ذكرنا أكثر من مرة كل أوامر الله خير ومصلحة كلها، وإن كان عقلنا قاصر، لأن الله هو الحكيم والخبير. قالت: كنا نؤمر بذلك. إذا نمسح على الخوف أو الجورب إيش؟ مسح خفيف بدون تكلف، ويمسح أكثر العمامة أيضا بدون تكلف لأنها ليست طهارة حسية، ويمسح على جميع الجبيرة أيضا، يستوعب الجبيرة بحسب الاستطاعة لأنها تشمل جميع العضو. والمسح الخفين كما ذكرنا يوضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. أظن نتوقف هنا أحسن. فهذه بعض الأحكام متعلقة، وإن شاء الله مع الأسئلة ممكن نستدرك ما فاتنا، والله أعلم. صلى الله عليه محمد. ها؟ ليس هناك صفة محددة، ليس هناك صفة، مسح على العمامة، ولذلك بأي طريقة يكون فيها المسح. ها؟ وعظم يلي الحين ما في صورة عندهم، ليش؟ ليش؟ وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. هذا البيت الأول. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. بعد: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. طيب نأخذ أسئلة. الخفين في هذا الزمن متوفرة بكثرة، والخف الصغير للشكل فقط، فهل يمسح والجورب بكامل متوفر؟ نعم، أي شيء يغطي القدم سواء كان خفا أو جوربا فإنه يمسح عليه بالشروط اللي ذكرناها. هل يتلفظ بنية الحج لبيك اللهم حجة؟ لبيك اللهم حجة ليست نية، هذه تلبية، ولذلك ليست واجبة، لكن النية واجبة في القلب. لأن بعض العلماء يقول التلفظ بالنية لا يجوز إلا في الحج، هذا ليس نية، لا يجوز أن تقول نويت وأنا حج، إنما التلبية، التلبية ليست من الأمور الواجبة. تفسير الآية، اكتب تفسير الآية في صفحة 17 ما فيها صفحة، عندكم صفحة 17 غير يمكن أنتم، ما في آية. إذا قمتم إلى الصلاة، طيب الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، شرحنا غسل الوجه، ثم أيديكم إلى المرافق، ثم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبعدين الأحكام الثانية راح نأخذها بعدين، وإن كنتم جنبا فتطهروا، راح نأخذها في باب الغسل، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاهد فتيمموا صعيدا طيبا، سيأتي في باب التيمم. كيف نحسب عدد مرات غسل الذراع؟ هل الذهاب والإياب؟ هذا سؤال جيد. اليوم بعض الناس إذا غسل يدي إلى الذراعين يأخذ الماء ويبدأ من الذراع، وهذا خطأ، بل تغسل اليدين من طرف الأصبع إلى المرفق، وأيديكم إلى المرافق. ما هي اليد؟ اليد تشمل الكف. ليش العلماء قالوا غسل الكفين في بداية الوضوء سنة؟ لأن غسل اليدين المرفقين واجب، فهنا يغسل، فلا بد في غسل اليدين المرفقين أن تغسل جميع اليد، واجب، وليس وضع الماء في الكف ثم يبدأ من الرسغ، هذا خطأ، وهذا هو الشائع عند الناس، إنما يغسل من بداية الأصابع، من طرف الأصابع إلى المرفقين. كيف نوفق بين السنن الراتب لصلاة الظهر وحديث من صلى الظهر أربعا قبل أو بعد؟ إحنا عندنا سنن رواتب وعندنا سنن غير رواتب، انتبهوا. السنن الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل الفجر، هذه نسميها، هذه سنن رواتب. طيب واحد بيصلي الظهر بعد الظهر أربع ركعات، الثنتين هذه من رواتب، والثنتين الثانية سنة، من حافظ على أربع ركعات قبل بعد الظهر حرم الله على النار، إذن هذه زيادة سنة. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، لأربع قبل العصر سنة، ليست راتبة، فالذي يزيد حقق الراتبة وزيادة. هل يلزم المسح على الجورب الأول الذي مسح عليه إذا لبس الإنسان جورب؟ أنا ذكرت قاعدة عمدا لأن يكثر السؤال، لا تلبس إلا على طهر، احفظها. أنا الآن لبست جورب دلاق، توضيت ولبست ماشي، بعد ساعة أريد أن ألبس جورب آخر، استبرت، شو القاعدة؟ لا تلبس إلا طهر. إذا أنا على وضوء ألبس ولا ما ألبس؟ ألبس. طيب إذا مو على وضوء أتوضأ وأمسح وألبس الثاني، بعدين لما أتوضأ أمسح للثاني ولا لا؟ أمسح لأني لبسته على طهارة، لكن مدة المسح الجورب إيش؟ الأول. لو لبس ثاني وثالث ورابع المدة على الجورب الأول. هل يلزم عند الوضوء أن أنوي بالنية هل أصلي فرض؟ شوفوا بارك الله فيكم، النية إذا سهلتها سهلت، وإذا صعبتها صعبت، خذوا قاعدة. يعني بعض الفقهاء في الحقيقة عن غير قصد، يعني من باب تبسيط، من باب تعليم، قد يكون في تشدد. شوف الآن لو جمعنا أقوال الفقهاء جمع في الصلاة، الإنسان قبل الصلاة يطير عقله، يصير مجنون. كيف؟ يقولون إذا صليت تريد تصلي، أولا تنوي أنها عبادة، عدوا النيات الآن، ليست عادة، واحد. اثنين أنها صلاة ليست صيام. ثلاثة أنها فرض وليست سنة. أربعة أنها حاضرة وليست فائتة. خمسة أنها في الحضر وليست إيش؟ السفر. خمس نوايا، على ما تطلع النية طار عقلك، وطار عقلك ما عليك صلاة، يعني في تكلف، لو يجلس الإنسان في النية يوسوس. إذا أنت لما تتوضأ بيتك رايح البيت، رايح المسجد، توجد نية ولا ما توجد نية؟ بسيطة ولا صعبة؟ سهلة جدا. أما إذا صعبناها وها نويت ولا ما نويت، يدخل الإنسان في الوسواس. النية أمرها سهل، أنت ذاهب إلى المسجد، أو المرأة توضأت وين رايحة؟ تصلي، فالنية أمرها سهل. أحيانا الإنسان يصاب بالزكام في الماء صعب استنشاق فما الحكم؟ الواجب في المضمضة إدخال الماء في الفم حتى لو إنسان بلعه صحت المضمضة، والسنة إيش المبالغة وهو تحريك الماء. الواجب في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى الأنف ولو طرف الأنف، والسنة إيش المبالغة. فهذا اللي يصعب عند الزكام يحاول يدخل الماء بداية الأنف وهو مجزئ وما يحتاج يتكلف الاستنشاق. يجري الماء على البشرة ولكن تبقى طبقة بيضاء، فهل يلزم دلكها؟ الدلك لا يجب إلا عند وضوء إذا وجود حائل أو وجود ما يمنع. وهناك رسالة انتشرت الذي لا يدلك وضوء باطل وكذا، سبحان الله بعض الناس يرسل رسالة وهو جاهل. متى يجب الدلك؟ يجب إذا لم يصل الماء إلى العضو. ولذلك لما يكون هناك تراب، إنسان يلعب كرة أو حاشة تراب، هنا نقول انتبه هذا الصب ممكن ما يصل الماء إلى العضو. لكن في الأوضاع الحالية لو صبيت الماء على رجلي يصل الماء ولا ما يصل؟ يصل. فالإنسان لا يقول والله الوضوء باطل، والدلك على القول الصحيح لا يجب. متى يجب؟ إذا لم يصل الماء، فأنا أحتاج أني أدلك خصوصا بين الأصابع حتى إيش؟ حتى يصل الماء إلى العضو. الدعاء بعد ذكر الوارد هل جائز؟ لأنه بعد ذكر الوارد هل جائز؟ لأنه تفتح باب الجنة. فهمت، يعني الدعاء بعد هذا الدعاء لا يوجد دليل على ذلك، ولا يتعمد الإنسان الدعاء بعد الدعاء. يعني هو الآن يقول اللهم اجعلني من التوابين ثم يرفع يده يدعو، لو دعا مرة مرتين لا بأس، لكن التزام ذلك والله أعلم ليس من السنة. ما سبب التفريق بين العمامة والغترة والطاقية أو أي غطاء الرأس والعلم موجود وهي مشقة نزعها وارتداؤها، وهل هذا وهناك دليل؟ أنا أسألكم الآن، الغترة الطاقية يشق نزعها؟ أنتم كلكم الآن الغترة ما يشق نزعها أبدا، هذا واضح. العمامة يشق نزعها لا شك، العلة فيها ظاهرة. مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، قد ذكر بعض أهل العلم رواية أن أعرابيا سأل النبي عن كيفية الوضوء فتلا عليها آية الوضوء دون شرح أو بيان كيفية الوضوء أو أمره بشيء. إحنا طريقتنا في هذه الدورة التأصيلية عدم الخوض في الخلاف. إذا تبون نخوض بالخلاف بعد 10 سنين نخلص الكتاب، وإحنا مطالبين الآن ترى باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا تبون نخوض بالخلاف راح نتعب. العلماء اختلفوا في المضمضة والاستنشاق. الحنابلة ومنهم مؤلف وهو الراجح قال المضمضة والاستنشاق واجبة، إذا توضأت فمضمض. فالذي فسر الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ القرآن والسنة، من توضأ فليستنشق. ويرى بعض العلماء أن المضمضة والاستنشاق سنة كما ذكر، لأنه لم يذكر الله في الآية، وأنه قال الأعرابي توضأ كما أمرك الله. إحنا نقول أمرنا الله باتباع الرسول، والرسول بيّن. ومنهم من فرق فقال بوجوب المضمضة دون الاستنشاق، والصحيح الوجوب. هل نزع الخف ينقض الوضوء؟ عند الجمهور نعم، والصحيح لا ينقض. فلو توضأ الإنسان ومسح على الخف أو الجورة ثم نزعه، يقيس ابن تيمية رحمه الله على حلق الرأس، فلو توضأ الإنسان ومسح على رأسه ثم حلق رأسه هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد، فخلع الممسوح على القول الراجح. وإلا جماهير العلماء على أنه من المبطلات، والصحيح أنها ليس من المبطلات. هل يجوز المسح على اللثام في الشماغ؟ شنو اللثام في الشماغ؟ متلثم أثناء البرد إذا مكان الوضوء في الخارج. يعني إنسان يتلثم ويمسح وجهه؟ لا، ليس هناك داعي، لأن كشف الوجه لا يضر. الناس في الإسكيمو يكشفون وجوههم، عدل له فيغسل. البسملة قبل الوضوء في الخلاء، نعم ذكرت ذلك، وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع الوضوء والخلاء مكان واحد، يقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطوة واحدة يتوضأ. لذلك داخل الخلاء مكان المرحاض تكرمون لا يذكر فيه اسم الله، مكان المغسلة يذكر فيه اسم الله، يقول بسم الله ويتوضأ. هل المسح على الخف قبل الحدث تبدأ بالمدة، ذكرنا المسح على الخف يبدأ من أول مسحة، وهذا يكون بعد الحدث، لما ألبس أنا الخف ثم أحدث ثم توضأ، وإذا مسحت تبدأ أول مسحة. المسح في الجورب، هل يجب عند كل صلاة أن أمسح الجورب حتى لم ينتقض وضوئي؟ لا، ذكرنا هذا. لو إنسان مسح لصلاة المغرب مثلا في الدرس هنا مسح، ثم بقي على وضوء بقي على وضوئه إلى العشاء، يصلي الوضوء ما دام الوضوء باقي فإنه يصلي. من هم على خلاف مذهب السنة يسأل عن الدليل على غسل القدمين وجزاكم الله خيرا. ندخل في النحو الآن، النحو الآن اللي تحبونه. فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به صح، وأيديكم مفعول به، يعني واغسلوا أيديكم، وامساحوا برؤوسكم، بعدين وأرجلكم مفعول به أو معطوف يعود على الغسل. فأيديكم يعني واغسلوا أيديكم، والذي فسر ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل القدمين. ما حكم من يتعمد مخالفة السنة كمن يبدأ باليسار ويقدمها على اليمين؟ وضوءه صحيح، وضوءه صحيح كما ثبت عن علي رضي الله عنه مسعود وغيره، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين. ما الراجح في الجبيرة، هل يمسح عليها فقط أم يمسح عليها ويتيمم لها؟ لا يمسح عليها، لأن المس سهل، التيمم عند العجز، والجبيرة لا ضرر في المس عليها. ما نصاب الذهب، ذهب وقت الذهب هو 85 جرام، لكن نفصل في باب الزكاة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم التيمم عن أي أعضاء وإن لم يكن فما القاعدة؟ لا ما ورد، لكن هنا ايش نقول؟ الأصل الوضوء أليس كذلك، والتيمم بدل عن الوضوء، هذا باتفاق العلماء. فلما توضأنا ووجدنا عضوا لا نستطيع أن يصل الماء إليه ولا المسح، أصبح حكم التيمم ثابت في حقه، فلذلك جمعنا بين الوضوء والتيمم. إذا قمت بالوضوء ثم لبست الجورب على طهارة وبعد ذلك أحدثت وقمت بالوضوء والمسح على الجورب وبعد ذلك قمت بنزع الجورب قبل الصلاة، فهل تصح الصلاة؟ أجبنا على ذلك، الصحيح خلع الممسوح لا ينقض الطهارة. الرجاء شرح عملية الفصل بين النظرين في آية الوضوء. العرب يقولون إن قطع النظير عن نظيره لا يكون إلا لفائدة، النظير عن نظيره اللي هو الغسل والمسح. فاغسلوا وجوهكم هذا إيش؟ غسل. وأيديكم غسل. وامسحوا برؤوسكم مسح. وأرجلكم غسل. دخلنا الممسوح بين مغسولين، قطعنا النظير عن نظيره الغسل عن الغسل، فهمتم يا جماعة؟ قطعنا النظير عن نظيره الغسل، أدخلنا ممسوح بين غسلين. قالوا عند العرب أن قطع النظير عن نظير لا يكون إلا لفائدة، الفائدة هنا الترتيب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوشم يمنع وصول الماء إلى الجلد ولا ما الحكم؟ الحكم حكم الوشم من كبار الذنوب، لكن الوشم لا يوجد حائل، أنتوا علموني أنا ترى ما أدري، الحائل هو غرزة في الجلد وليس بحال. إذا كان جزء من الرأس مكشوف مع لبس العمامة هل يمسح على هذا الجزء؟ نعم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية بداية الرأس وعلى العمامة. في آية الوضوء المذاهب الشيعة يقولون ليس هناك دليل على غسل الرجلين ولكن هو المسح، جبنا عن ذلك يا جماعة. هناك قراءتان، قراءة حفص اللي نقراها وأي وأرجلكم، فأرجلكم تعود على إيش؟ وجوهكم، يعني تعود على الغسل. هناك قراءة صحيحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بإجماع علماء يقصد بها هنا المسح الخفين، وأرجلكم أي ما الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرد. إجماع العلماء، كل العلماء، كل الصحابة وكل التابعين وكل المذاهب الأربعة وغير الأربعة متفقون على ذلك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضعنا الحنة على طهارة وضعنا فوقها حجاب هل تعتبر عمامة؟ حنا نقول لا تفعل ذلك، فإذا فعلت وخشيت فوات الوقت ومسحت عليها فأرجو أن لا يكون هناك بأس. في سؤال ولا خلاص؟ أظن انتهينا. ها نعم نعم خفيف نعم نعم نعم نعم نعم يجوز الغسل، يجوز ما في شك. توصل الماء إذا حطيت تنكر ماء على الإبلاق. إحنا نقول هي طهارة، طهارة تخفيف لا يقصد بها النظافة، فأنت تبل يدك بالماء فقط وتمسح مسحة خفيفة. من الذي فرق بين الخفيف وغير الخفيف؟ من؟ سفيان الثوري يقول امسح على ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ومشققة ومرقعة؟ قولك هذا قول جماهير علماء، أنا معك، أكثر علماء على كلام هذا أنه لا يمسح على الخفيف، لكن إحنا نقول ما الدليل على التفريق؟ لا فرق. لا إدلاق، شلون طالع الكعب؟ لا في إدلاق الآن أسفل الكعب، الكعب مو آخر الكعب، الكعب اللي هم الكعبين اللي هم عظمتين هذولا، مو الكعب اللي ورا، هي اللي نازل عن الكعب. هل يسمى هذا جورب؟ يسمى جورب ما دام اسم الجورب، ما دام اسم الجورب عليه فإنه يجوز المسح. الجورب معروف، الجورب عرفا هو ما يغطي القدم أو بعض القدم، ولذلك لو لبست ضبابة هل هذا جورب عند الناس؟ اللي معروف ضبابة اللي نصف القدم مكشوفة وتحت، هذا لا يمسح عليه، هذا يسمى جورب، هذا الجورب معروف. يغسل المكشوف. نعم أحسنت، صح. إذا كان لا يغطي جميع الـ القدم، نعم. لا عفوا، لا يقاس، لا يقاس، لأن طهارة الأعضاء كاليدين واجب التطهير اللي هو غسله بالماء واجب، أما القدم فإذا كان غير مكشوف فيمسح فقط. ولذلك الصحابة كما قال سفيان الثوري هل كانت خفافة المهاجرين والأنصار إلا مشققة ومرقعة ومخرقة؟ هل كانوا يغسلون الفتحة اللي فيها خرق؟ ما كانوا يغسلونها. معليش الآن إيش يعني مخرقة مرقعة؟ إيش تفهم فيها؟ جزء ظاهر ما كان يغسل. احنا ما نقيس الجورب على الجبيرة، اذا صار قياس لازم يكون فيه شبه، لكن الجبيرة غير واحكام المسح الخفين غير، فلا يقاس عليها ولا يقاس العمامة على المسح الخفين لان الاحكام مختلفة. لا الشبشب نص العالم، نص ال معليش إذا كان أكثر القدم ظاهر هذا ما يمسح عليه، أكثر ظاهر ما يمسح عليه، لا. ولذلك النعل، نعلنا هذه ما تمسح عليها، الكروكس هذا يسمونه كروكس يغطي نص ما يمسح عليه، ما يجوز، لكن يستر القدم. طيب خلاص آخر سؤال. صبغ هي. أنا سألت إن تمسح عليه تمسح عليه لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ما نقيس شيء على شيء إلا إذا تشابه حكمه. ما يصير نقيس الأصباغ على المسح الخفين. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.